أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اكتب: طريقة حل المسائل. واحد: اكتب الورثة على شكل عمود. يعني كان شكل عمود، العمود واقف. يبقى اول خطوة اكتب الورثة كده، ايه ترتيب رأس، تمام؟ اب، ام، اخ، اخت، زوجة، عم، ابن، اخ. اكتب على ايه؟ شكل عمود. اثنين: اكتب فرض ذوي الفرض عن يمينه. اكتب فرض ذوي الفرض عن يمينه، وبين من يرث ومن يحجب. وبين من يرث ومن يحجب. احنا كتبنا الورثة اولا على شكل ايه؟ عمود. وبعدين على يمين كل واحد نكتبه ايه؟ اذا كان صاحب فرض نكتبه ايه؟ فرضه. اذا كان في حد عندنا محجوب هنكتب ايه؟ محجوب. خد بالك، اذا في واحد هيرث بالتعصيب هنكتب ايه؟ بالتعصيب. ثلاثة: اكتب اصل المسألة. اكتب اصل المسألة اعلى يسار الورثة. اكتب اصل المسألة اعلى يسار الورثة. يبقى انا عندي العمود اهو، ده الايه؟ الورثة. عن اليمين ايه؟ الفروض والعصبة والمحجوبون. وعلى اليسار اعلى، يعني مثلا تبادي من السطر ده اول واحد في الورثة، اطلع فوقيه بقى اكتب اصل المسألة على اليسار. اصل المسألة اللي هو هيبقى عندنا ايه؟ اصل المسألة عندنا اللي هو العامل المشترك الذي يقبل القسمة على كل الايه؟ مقامات الفروض، نصف وثلث وربع. خد بالك، سدس وثلث وربع وثمن. خد بالك، توحد المقامات زي ما قلنا، وهيبقى عندنا العامل المشترك ده ايه؟ ده الاصل المساله. اصل المساله بقى هكتب الورقه على شكل عمود، عن يمين هذا العمود قدام كل واحد صاحب فرض فرضه، المحجوب قدام محجوب، العصبه هيكتب ايه؟ عصبه. على اليسار اطلع فوق اجي اعلى. خد بالك، اكتب ايه؟ اصل المساله. اصل المساله. اربعه: اكتب عدد سهام كل عن يساره تحت الاصل. التنوين في كل ده قيمته ايه؟ يعني ايه بيسموه عوض، تنوين عن العوض، او تنوين عن ايه؟ عوض. تنوين هذا عوض عن المحذوف. يعني اكتب عدد سهام كل وارث، خد بالك، عن يساره تحت الايه؟ تحت الاصل. يبقى ايه؟ بعد ما وحد المقامات حقسم على ايه؟ مقام الايه؟ كل فرد. هيديني وهضربه في الايه؟ في السهم. هيدينا عدد اسهم الايه؟ كل فرد. خد بالك، يعني انا 12، اصل المساله 12، اما اقسمها على النص هتبقى كام؟ فستة، يبقى ستة في واحد بستة. أما اقسمها على التلت، خد بالك، 12 على 3 فالأربعة. أما اقسمها على التلتين، 12 على 3 فإيه؟ الأربعة، أربعة في 2 بإيه؟ بثمانية، خد بالك. أكتب عدد سهام كل وارث عن يساره، عن إيه؟ عن يساره تحت الأصل. دي طريقة حل الإيه؟ المسائل. تصورتوها؟ حد رسمها؟ هذا الشيخ ماهر. بسم الله. هنقوله اسمع، اكتب الورثة على شكل عمود. ادي العمود اهو. هقول انا ايه بقى؟ هقول هنا مثلا زوج، اب، ام، اخ، عم، ماشي. هذه الورقة على شكل عمود اهو. دي اول خطوة، كتبت الورقة على شكل عمود. ثاني خطوة ايه؟ عن يمينه كل فرد. الزوج ليه هنا في الحالة دي قد ايه؟ النص. الاب ايه؟ الأم، الأم إيه؟ إيه؟ يبقى هنا إيه؟ وورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه إيه؟ السدس. يبقى دول خلي دول إخوة، خلي دول إيه؟ إخوة، خد بالك؟ يبقى هنقول إيه؟ الأم السدس، خد بالك؟ يبقى الإخوة إيه؟ محجوبين، يبقى اكتب كده محجوب. والعم ايه؟ محجوب. يبقى الباقي ايه؟ التعصيب، عين رد التعصيب. يبقى عندنا هنا ايه؟ ادي الفروض، وادي المحجوب، وادي الايه؟ وادي المعصوب، خد بالك؟ يبقى دي تاني خطوه. يبقى كتبت الورقه بشكل عمودي امام كل واحد على يمينه فرضه والمحجوب والايه؟ والاداه للتعصيب. تالت خطوه ايه؟ اصل المسألة. المقامات عندنا ايه؟ نصف وايه؟ وسدس. يبقى اصل المسألة كام؟ اكتبه فين؟ اعلى المسألة، يسار، يسار الورثة اعلى اهو. يبقى ده الزوج ايه؟ اطرحه كده واكتب ايه؟ ست، مش كده؟ يبقى ده اصل المسألة. طيب، واكتب قدام كل صاحب فرض عدد اسهمه، عدد ايه؟ اسهمه. ستة على اثنين فال ايه؟ فالثلاثة، ثلاثة في واحد بإيه؟ بثلاثة، يبقى الزوج ليه إيه؟ ليه ثلاثة، خد بالك؟ طب ستة على ستة؟ فالواحد، واحد في واحد بواحد، يبقى الأم لها إيه؟ واحد، خد بالك؟ يبقى دلوقتي عندنا إيه؟ ثلاثة واحد أربعة، خد بالك؟ من ستة يبقى إيه؟ اثنين، يبقى الأب هياخد إيه؟ هياخد اثنين. فهمنا الشكل ده؟ أيوه، طيب. اكتب بقى، اكتب مسألة زي ما حملها لك، وبعدين بقى ايه انت حلها بمرسومة بالصورة اللي احنا رسمناها دي. ماتت عن زوج وأم وشقيق، وتركت ثلاثة أخدنة، ثلاثة أخدنة وتسعة آلاف جنيه. يبقى ماتت عن زوج وأم وشقيق وسيبة ثلاثة أخدنة وتسعة آلاف جنيه. يلا حلها كده وشوف بقى طلعت عنك كم ألف جنيه وكم فدان. نشوف اللي عنده غلط يقول لنا، واللي عنده مخالفة ومقرار المخالفة تكلم. الزوج النصف والأم الثلث. طب قول لنا كده الأول، الزوج هياخد النصف ليه؟ الزوج هياخد النصف لعدم الفرع الوارث. والأمة هتاخد ايه؟ التلت لعدم الوالد وعدم ايه؟ جمع الإخوة. والأخ الشقيق هو الباقي ايه؟ تعصيبا. ده حل المسألة. أصل المسألة من كام؟ أصل المسألة ستة. الزوج ليه منها كام؟ والأم يبقى الباقي كام للشقيق؟ طيب بالنسبة للفدادين قسمتها ازاي انت بقى؟ احسنت. الفدادين ثلاث فدادين، انا عندي اصل مسألة ستة، يبقى ثلاث فدادين خد بالك احولها الى جرار. الجراريط الفدان فيها 24 جرار، بلا 3 في 24 بي 72 بي 2 6 فال 12، يبقى قيمة السهم ايه؟ 12. الزوج ليه كم سهم؟ 3. 3 في 12 يبقى الزوج هياخد من الارض 36 جرار، يعني فدان ونص. ايه؟ والام هتاخد ايه؟ 24، يعني فدان. يبقى عندك كام؟ هيبقى واحد والسهم الواحد للايه؟ للاخ الشقيق، يبقى نص فدان. وبالنسبه للفلوس قسمنا 9000 على اصل المساله 6، طلع قيمه السهم 1500. الزوج دي 3 اشهر 4500، والام سهمين ب 3000، والشقيق سهم 1500. حد عنده مخالفه؟ كتبت المساله زي ما احنا حليناها. الورثه على شكل عمود، عن يمينه اصحاب كل فرض كل ذي فرض، وعن يساره في الاعلى اصل المساله، وعن يساره في عدد ايه؟ اسهم كل ذي فرض. طيب العمود الورق يمينه الفروض، العمود في النص، اليمين الفروض، واليسار اعلى الاصل، يبقى كده الورثه في النص، على يمين الوارث فرضه، وعلى شماله عدد اسهمه، وفوق اللي عدد الاسهم بقى خالص ايه؟ اصل المساله. ماشي؟ طيب مساله ثانيه، مات عن بنت وام وزوجه وشقيق، مات عن بنت وام وزوجه وشقيق، وترك 600 جنيه وفدانين، يقول يا شيخ سليم تعملت كده. البنت هتاخد النصف ليه؟ لانفرادها، والام السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة الثمن لنفس السبب، والشقيق حيال بالتعصيب. أصل المسألة أنت عندك الفروض كام؟ نصف وسدس وثمن. أقل عدد يقبل قسمة عليهم هو كام؟ 24. ده أصل المسألة. طيب عدد أسهم البنت 12، والأم 4، والزوجة 3، المجموع كام؟ 19. هيتبقى كام؟ هيتبقى 5 للشقيق. طيب بالنسبة للفلوس قيمة السهم كام؟ 600 على 24 فيها كم سهم؟ فيها كم جنيه؟ 25. يبقى قيمة السهم 25 جنيه. يبقى البنت لها 12 سهم، السهم 25، يبقى 25. الأم 4 25، الزوجة 3 ل 25. هنجمع المجموع ده كله ونطرحه من ال 600، الباقي هيبقى نصيب الايه؟ الشقيق. ده بالنسبه للفدانين. الفدانين 48 جراط على 24 فال 2، يبقى قيمه السهم كام؟ جراطين. يبقى البنت لها كام؟ 12 في 2 ب 24. ايوه اللي هو كان الباقي هات دفترك. بص كده للشكل كده دفترك بالأحمر بالشكل شكل المسألة وبالشكل خد بالك هذه الورقة على شكل ايه عمود الورقة على شكل عمود على يمينه ايه قيمة الايه كل فرد ويساره اعلى عن اصل المسألة وتحت اصل المسألة عدد اسهم كل ايه كل ذي فرد ماشي مسألة ثالثة ماتت عن بنت ابن زوج أم أخ الأب احنا ذكرنا في المسألتين الأولانيين أفدنا وفلوس عشان نضرب القسمة عرفناها بقى كده خلاص سهلة خلاص بقى نحل كله ايه مباشرة يعني مش هندخل بقى ايه عدد التركة ولا قيمة التركة يعني بنت الابن المصر احنا اتفقنا ان ايه ابن الابن يقوم مقام الايه الابن ايوه طيب يبقى بنت الابن الايه المصر الزوج الربع ايوه الايه الام السدس ايه الباقي طب اصل المساله انت عندك الفروض كام نص ربع سدس يبقى اصل المساله كام 12 يبقى بنت الابن لها كام سنه 6 والزوج 3 والام 2 6 و3 يبقوا كام و2 يبقوا كام 11 من 12 بقى كام 1 لمين للاخ الاب ماشي طيب مسألة الرابعة مات عن شقيقة وزوجة وأخ الأم وابن أخ شقيقة شقيقة وزوجة وأخ الأم وابن أخ شقيق زوجة الشيخ محمد المقصود شاركنا كده الشقيقة هتاخد النصف كويس الزوج هتاخد الايه هتثمن ليه وفين الفرع الوارث هتاخد الربع مفيش فرع وارث اهو لا في ولد ولا بنت يبقى الزوج هتاخد الربع الاخ الام قال ايه الثلث ليش محمد ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما ايه السدس يبقى اخ الام واحد يبقى ليه السدس يبقى قول تاني الشقيقه النصف والزوجه الربع ما تكتب عشان ما تراجعش تاني تنساش اكتب الشقيقه النصف والزوجه الربع واخ الام ادي السدس وابن الاخ الشقيق ده ايه هياخد الباقي تعصيبا طيب احنا كده بينا ايه الفروض اهي اصل المساله عندك يا مش معانا 12 ليه مش مش مش 18 ليه 12 ليه ايوه لان 12 اقل عدد يقبل القسمة على المقامات كلها اللي على 2 و4 و6 يبقى اصل المساله 12 تبقى الشقيقه لها كم سنه عرفت انا 6 ازاي اي 12 على 2 هتقسم على مقام الفرق تقسم أصل المسألة على مقام الفرض، تضيف عدد الأشهر 12 على 6 فيها الكام؟ 12 على 2 فيها 6 يبقى 6 و 12 على 4 فيها 3 و 12 على 6 12 على 6 فيها 2 اجمع كده عدد الأشهر اللي عندك 6 و 3 كام؟ و 2 من 12 بقى كام؟ سهم واحد لابن الأخ الشقيق. ماشي. مات عن أخت لأب وأم وأخت لأم وعم شقيق، قول لنا كده يلا. الأخت الأب هتاخد النص والأم هتاخد السدس والأخت الأم السدس والأم والعم ياخد الباقي. أصل المسألة من كام؟ من كام؟ من 12 ليه؟ من 6 ليه؟ 6 اللي نحن عندنا سدسين فتبقى نص، والستة تنجيبها تقسم على 2 يبقى أصل أصل المسألة 6. أخت الأب لها كام؟ يبقى لها 3 أشهر، والأم سهم، والأخت الأم يبقى دول كام سهم؟ 5 يبقى سهم الإيه؟ العم الشقيق. طيب هذه كانت مسائل عن النصف، كانت مسألة عن فرض الايه؟ النصف. واصل الفروض عندنا اصل الفروض كام؟ عن نصفه ونصفه ونصف نصفه. طيب مسائل بقى عن ايه؟ عن فرض الربع. مات عن او ماتت عن زوج وابن واب، زوج وابن وأب. هي أبو ابراهيم الزوجة لها الربع. أيوة ماشي. والأب له إيه؟ السدس يوجد فرع الواحد، والابن له الباقي تعصيبا. أصل المسألة من كام؟ كام لأبو ابراهيم؟ أصل مسألة من 12 ليه من 12؟ لأن عند 4 و 6 أول عدد يقبل قسمة عليهما هو ال 12، يبقى أصل مسألة من كام؟ أنت كملنا لسه ما خلصش أنت، خليك معايا. يبقى أصل مسألة من كام؟ من 12. الزوج ليه كم هو منها؟ ليه الربع، يبقى 12 على 4 يبقى كام؟ 3، يبقى الزوج ليه 3 أشهر. طيب الأب ليه كام؟ السدس 12 على 6 يبقى فيها كام؟ 2. طيب يبقى 2 و3 يبقوا كام؟ 5. يبقى كام للابن بقى من 12؟ يبقى الابن كام من 12؟ 7. المسألة الثانية، مات عن زوجة وأم وأخت لأم وشقيق مات عن زوجة وأم وأخت لأم وشقيق معنا أبو أنس، قل لنا الله كده. الزوجة لها إيه؟ لها الربع، والأم الايه؟ السدس، والأخت الأم السدس، والشقيق الباقي تعصيبا. أصل المسألة من كام؟ من 12. يبقى الزوجة لها كم سهم؟ ثلاثة لين 12 ضرب 3. والأم لها كم سهم؟ 2. والأخت الأم 2. يبقى دي عدد كم أسهم دلوقتي؟ 3 و2 و2 يبقى 7. 7 من 12 يبقى الخمسة لمين؟ للأخ الشقيق. مسألة ثالثة: ماتت عن زوج وبنت وأم وأخ لأب. زوج وبنت وأم وأخ لأب. حلها الأول، حلها الأول، حلها في الدفتر عندك. حل يا شيخ سيد. طيب استنى ما خلصه، استنى يا شيخ سيد ما خلصه. يقول يا شيخ عادل الزوج هياخد ايه؟ الربع ليه؟ ايه؟ لوجود البنت، يبقى الزوج هياخد الربع، والبنت النص، والام السدس. طب اصل المسألة من كام؟ 12. يبقى الزوج ليه كم سهم؟ والبنت والام، يبقى المجموع كام؟ 2 و6 8 و3 11 من 12، يبقى واحد للاخ الاب. طيب مسألة الرابعة: زوج وبنت ابن وابن اخ شقيق. زوج وبنت ابن وابن اخ شقيق. قول يا حسين. الزوج هياخد الربع ليه؟ الزوج الربع عن وجود فرض الوارث، الفرع الوارث هو بنت الابن. والبنت الابن هتاخد النصف فرضا. الاصل المسألة 12. الله يا شيخ سيد، شفت انت من ساعتها مستعجل ازاي؟ وفي العجل الندامة دايما. بتحل بسرعة عشان تجاوب، وانت جاوبت غلط. أربعة ليه؟ مش ثمانية ليه؟ أي إذا كان عندنا في الفروض أكبر عدد فيهم يقبل القسم عليهم بيسموه تداخل، يعني العدد الصغير متداخل في العدد الكبير، يبقى خلاص مش هخرج عنه، مش هخرج عنه. خد بالك، زي النص وربع، الاثنين داخلة في الأربعة، يبقى أصل مسألة أربعة. طب نص ونص وربع، بس مش هتجتمع الربع ولا ماشي، ممكن النص والربع والتم هتجتمع، هتجتمع النص والربع والتم، خد بالك هتجتمع. يبقى ايه؟ تجتمع في ايه؟ هتجتمع في ايش لما استعزل؟ هتجتمع في اي، في اي صورة؟ نص وربع والتم تجتمع في اي ورثة؟ طيب المهم ايه؟ ان العدد، العدد الصغير اذا دخل في الكبير ما تخش عنه، انما اذا كانش فيه تداخل تجيب انت بقى الايه؟ الاصل من عندك. نقول ايش بصير كده بقى؟ اربعة، الزوج يا واحد، وبنت الابن اثنين. ايوه. المسألة الخامسة: زوج وابن ابن وأم وأب. زوج وابن ابن وأم وأب. ماشي حازم تحل كده الزوج الربع. ايوه الام السدس والاب السدس وابن الابن الايه باقي عصيبه. اصل المساله 24 ليش يا حازم لسه جاي اهو. اصل المساله ايه 12. قلنا الاصل هو اصغر عدد يقبل قسمه على المقامات كلها. ها يبقى الزوج ليه كم سنه؟ 3 والاب والام كل واحد 2 يبقى 3 و4 7 من 12 يبقى 5 لابن الابن. خلي بالكم بقى احنا لما قسمنا خد بالك في المسألتين الأوليين لما ذكرنا الجنيهات والأبنة خلي بالك بقى من حكاية ايه أصل المسألة وتوحيد المقامات وبين كل واحد بياخد النص من الايه بياخد سهمه من الأصل من المجموع من الأصل المسألة. يعني في ناس بتيجي تقسم يقول لك ايه طلعوا النص الأول للبنت طلعوا النص يعني مثلا كان ميت وسايب 3 أبدنة طلع النص البنت يبقى ايه فدانا نص. يقول لك بقى ايه ادي إيه للاب السدس السدس الايه الفدانه نص. لا مش كده مش كده مش انت بتاخد كل واحد يديله نصيبه من القام المقام الكبير من الكم الكبير وتقسم كده. لا مش يدي واحد ليه النص يديله نص والنص الثاني واحد له ربع يديله ربع من النص. لا مش كده يا جماعه خدوا بالكم المساله دي. يعني ايه في ناس بتقسم كده هو سايب ميت وسايب ابوه وامه وبنت واحده ابوه وامه بنت واحده خد بالك يقوم يقول لك ايه البنت لها النصف طلعوه وبعدين الام لها السدس تاخد السدس ايه من الباقي باقي. لا مش كده فهمت خد بالك بقى. يبقى احنا لابد ايه من اصل المساله. اصل المساله ده هو عدد الاسهم هو عدد الايه اسهم بقسم التركة عليه يديني قيمة ايه؟ قيمة كل سهم. وعدد كل واحد له عدد اسهم في قيمة سهم يديني. مسألة ثانية في الفرض الربع في فرض الربع برضه. طيب. آخر مسألة قلناها حللناها. طيب مسائل عن فرض الثمن. يبقى النصف ونصفه وايه ونصف نصفه يبقى النصف والربع والايه والثمن. مسائل عن الثمن بقى. المساله الاولى مات عن زوجه وابن واب رحمك الله وام زوجه وابن واب وام. قول يا شيخ احمد كده الزوجه هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث والابن ولابويه لكل واحد منهما ايه السدس والابن هياخد الباقي ايه تعصيبه. اصل المساله كام يا شيخ احمد؟ اصل المساله 24 عندك انت 8 و6 الستة ما تخشش في الثمانية، الثمانية ما تخش تخش على الستة، خد بالك؟ وبعدين 12 ما تقبلش تقسم عليه، 18 ما تقبلش تقسم عليه، يبقى أصغر عدد أو أقل عدد يقبل القسمة على الثمانية والستة هو الإيه؟ 24، ودي أصل مسألة، يبقى أصل مسألة 24. الزوجة لها كم سهم يا شيخ أحمد؟ 3 ليه؟ 24 8 فيها 3، إيه؟ إيه؟ يبقى الاب والام كل واحد له 4 يبقى الزوجه 3 و4 و4 8 يبقى 3 و8 11 يبقى كم للابن؟ 13. طيب زوجه وبنت وام واب زوجه وبنت وأم وأب. الزوجة الثمن والبنت النصف والأم السدس، والأب إيه؟ الأب هنا صاحب فرض ولا عصبة؟ يعني صاحب فرض ولا عصبة؟ فرض وعصبة، فرض وعصبة. يبقى الزوجة الثمن، والبنت النصف، والأم السدس، والأب السدس، بس كده. دي الفرع، زوجة الثمن، البنت النصف، الأم السدس، الأب السدس. قول لي بقى كده أصل المسألة من كام؟ 24. الزوجة لها كم سهم؟ 3، والبنت 12، والأم 4، والأب 4. اجمع كده عدد الأسهم، اجمع عدد الأسهم، 3 و12 15، 15 و8 23. بقى سهم هيروح فين بقى؟ ايه السهم؟ الحق الفرائض، ايه الحق الفرائض بايه؟ بأهلها. فما بقي فلا أولى عصبة بالك. يبقى الأب هنا حارب بالفرض والتعصيب، حارب بالفرض والتعصيب. نعم، احنا قلنا شيخ عادل احنا هنكتبه الورث على شكل عمود، وحنكتب قدام على يمين كل واحد فرضه، خد بالك، على يمين كل واحد فرضه. متى يكون هناك عصبة؟ متى يرث العصبة؟ إذا كانت المسألة إيه؟ ناقص. متى يرث العصبة؟ إذا كانت المسألة ناقص. إيه معنى المسألة ناقصة؟ يعني الأسهم أقل من إيه؟ من المجموع، أقل من الأصل. الأسهم أقل من الأصل، خد بالك. فأنا عندي هنا الورثة كلهم أصحاب فروض، الزوجة صاحبة فرض، البنت صاحبة فرض، الأبوان كلاهما صاحب إيه؟ صاحب فرض. اديت لكل واحد فرضه، وبقي عندي شيء. مين بقى هنا أولى عصبة ذكر؟ الأب. حيرد بقى الأب الباقي بالتعصيب. نعم؟ أي ياخذ فرضه وبعدين يقضي الباقي تعصيبه. ايه؟ واحنا تركنا الأشقاء ليه؟ تركنا الأشقاء ليه؟ تركنا الأشقاء ليه؟ يعني لماذا تركنا الأشقاء؟ لماذا لم نعطهم؟ ما المسألة اسمها ايه؟ عادلة. المسألة ايه؟ عادلة. يعني ايه عادلة؟ يعني أصحاب الفروض استغرقوا التركة، فالإخوة الأشقاء أصحاب فرض ولا عصبة؟ الإخوة الأشقاء أصحاب فرض ولا عصبة؟ والإخوة الأم أصحاب فرض ولا عصبة؟ أيوة. يبقى احنا لما أعطنا الفروض أصحاب الفروض حقهم، ما عادش حاجة العصر. هو كده القاعدة، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى إيه؟ عصبة ذكر. فاللي بيرث بالتعصيب لا يرث إلا في المسألة الناقصة اللي هي إيه؟ أصحاب الفروض سهامهم أقل من الأصل. إذا كانت المسألة عادلة إذا ما عادش ما بقي فما بقي فلأولى. مش هنا الأخ الشقيق والأخ الأم من الأولى؟ الصاحب الفرض هو الأولى، الأخ الشقيق عصبة، أما الأخ الأم إيه؟ صاحب فرض. أكتب مات عن ثلاث زوجات. أما تيجي تكتب بقى المسألة ويبقى الورثة فيه عدد، فتبقى تعمل إيه؟ تقول زوجة وبعدين جنبها إيه؟ سهم شرطة ميلة 3، يبقى 3 زوجات. بدل ما تكتب عربي كده 3 زوجات، لا، زوجة وجنبها 3، خد بالك. ايوه ابناء هتقول ابن وتكتب جنبه ايه اثنين ثلاثه اربعه الموجودين. يبقى مات عن ثلاث زوجات، مات عن ثلاث زوجات، وابن ابن، واب وام. يلا شو محمد عم مقصود الزوجات لهن كلهن ايه الثمن فرضا. الاب حاط ايه السدس، والام السدس، وابن الابن. يبقى خلي بالك هنا فين بقى اصحاب الفروض وفين العصبه؟ ابن الابن والعصبه، خلي بالك، واصحاب الفروض غيره، خلي بالك. طيب يلا اصل المساله من كام؟ 24. ليه؟ لان 8 و6 اول عدد يقبل قسمة على الرقمين دي هو ال 24، يبقى اصل المساله 24. طيب يبقى الزوجات لهن الثمن، يبقى لهم كم سهم؟ ثلاثه اسهم. يبقى كل زوجه هتاخد ايه؟ سهم. الاب والام عدد سهم كام؟ 24 على 6. شو محمد؟ ايه؟ يبقى الاب 4 والام ايه؟ 4. يبقى اجمع بقى الاسهم كده، الزوجه والابوين كده على سهم كام؟ 11 و24 بكام؟ يبقى 13 لمين؟ لابن الابن. ونكتفي بهذا القدر من أصحاب من الأمثلة والمسائل حول النصف ونصفه ونصف نصفه. ونكتفي بهذا القدر من أصحاب من الأمثلة والمسائل حول النصف ونصفه ونصف نصفه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.